جميل هذا التحليل جميل، لكن قبل شوية قلتي أن خلينا ندش في الواقع. لما أنا أعطي كل ما عندي بهذه الدرجة العالية من الإيثار، ربما أنا أرجو ما عند الله، لكن في الحياة الدنيا ألا أكون قد وضعت نفسي في حاجة الآخرين حينما أعطي كل ما عندي؟ هو كلامك صحيح، بس هو للناس مواقف. يعني الإنسان هذا لما أنفق 100 دينار هو عارف ممكن يدبر حاله، يعني بعد قليل يوم يومين هو يعرف إن الله سبحانه وتعالى حيعطيه. أو مثلا لنفرض هو يملك 100 دينار وجاره توفى وترك أيتام لا يملكون قوت يومهم، أطفال صغار، عرف إنه لو ما أعطوا الأم ستغادر البلاد، فهو ممكن يعطيها آثر هذه العائلة بال100 دينار وهو راح يدبر نفسه، ممكن يقترض من صاحبه ويدبر نفسه إلى هاليوم، لأنه يقارن عائلته بالعائلة الأخرى، العائلة الأخرى ما لها مورد، صح، وصاحب البيت ورب البيت توفى، وبالتالي هو في هالحالة وساعدهم على أن يدبر حاله فيما بعد، يقترض، يعمل عمل إضافي. يعني لما يعطي الآخرين ما يجلس بطالي، إنما يبحث بشكل أفضل، يبذل السبب بشكل أفضل، ويحسن الظن بالرب جل وعلا أنه سيعطي، إنما أنه ما يعطي الآخرين وروح يشحذ، إنما لما أعطى هذه العائلة مضطر أنه يعطيها لأن ما لها عائل، وهو عائل بالنسبة لأهله، فممكن هو يقترض أو يعمل عمل إضافي أو يقوم بأي تصرف آخر يمشي حال الفترة القادمة. وإذا الإنسان بذل السبب وأحسن الظن مع الرب جل وعلا، فهناك وعد بأنه يعطي الرب جل وعلا الإنسان المنفق خلف. يقول بعض الحكماء أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه، جميع خصال الخير من فروع الكرم. وقال بعض السلف منع الموجود سوء ظن بالمعبود، وقال عتب بن صيفي صاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد له متكئة. هذا منايف يرجعنا شوية إلى تقاليدنا وبعض آبائنا قبل، يقول لك سو خير وقطة بحر. النتيجة تطبيق الكتاب والسنة، هي أقوال تربوية ما هي تقاليد، لأن أباءنا تربوا على الكتاب والسنة وأفرزوا لنا مقولات تربوية ممتازة نعتقدها تقاليد، ما هي تقاليد، إنما جزاهم الله خير طبقوا الكتاب والسنة وأفرزوا مقولات ممتازة. وقيل الحسن بن سهل لا خير في السرف، قال لا سرف في الخير. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. وهذا صحيح. كان أسماء بن خارجة يقول ما أحب أن أرد أحد عن حاجة، لأنه إن كان كريما أصون عرضه، أو لئيما أصون عنه عرضي. ووجد مكتوبا على حجر انتهز الفرص عند إمكانها، ولا تحمل نفسك هم ما لم يأتك، واعلم أن تقتيرك على نفسك توفير لخزانة غيرك. لأن ترى الإنسان مهما يجمع هو يستهلك فقط قدر طاقته، يعني الإنسان لا يستطيع أن يلبس 100 ثوب في آن واحد، ولا يستطيع أن يأكل 100 معدة، وبالتالي الإنسان لا يستطيع أن يستهلك إلا بقدر معين مهما زاد عنده من الأموال. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا تستحي من عطاء القليل فالحرمان أقل منه، كلام في منتهى الجمال. ويقول إمام الشافعي رضي الله عنه رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. ويعقب ابن القيم الجوزية على ذلك بقوله ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ويقول أبشيه فانتهز فرصة العمر ومساعدة الدنيا ونفوذ الأمر، وقدم لنفسك كما قدموا، تذكر بالصالحات كما ذكروا، وادخر لنفسك في القيامة كما ادخروا، واعلم أن المأكول للبدن والموهوب للمعاد والمتروك للعدو، فاختر أي الثلاثة شئت. لمعنى كلمة الإيثار في اللغة العربية دلالات كثيرة، منها علو الهمة وسمو النفس وكرم المحتوى وتأصل الفضيلة فضلا عن الجود والسخاء. وجاء في اللسان عن الأثرة والمأثرة بفتح الثاء أو ضمها بمعنى المكرمة، لأنها تؤثر أو تذكر، ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها، أي تكون في الذاكرة. ومآثر العرب بمعنى مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها أو تذكر عنها، فالإنسان إذا كان له ذكرى طيبة هذه من مآثره. وآثره أي أكرمه، ورجل أثير أي مكين، والجمع أسراء، والمؤنث أثيرة. وآثره علي أي فضله، وآثرت فلانا على نفسي بمعنى الإيثار. أيضا ناخذ المعنى في أساس البلاغة عن الناظر، أثرت أن أفعل كذا، لما نقول أثرت أن أفعل كذا بوزن علمت، وآثرت أن أقول الحق وهو أثيري الذي أوثره وأقدمه، أي يعني أنا أفضل أن أقول كذا أو أفضل أن أعمل كذا. وله عنده أسرة، وهو ذو أسرة عند الأمير، أي ذو مكانة عند الأمير. واستأثر الله تعالى بفلان إذا مات مرجوا له الرحمة. وأيضا جاء في مدارج السالكين عند ابن القيم رحمه الله الإيثار بمعنى ضد الشح. دائما لازم يكون عندنا مثل نوع من الصورة العقلية أن الإيثار في أقصى اليمين والشح في أقصى اليسار. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه، دائما الإنسان المؤثر غيره على نفسه هو يعطي كوب الماء على حاجة أو يعطي المال على حاجة، هاي المؤثر. أما الشحيح العكس، حريص على ما ليس بيده، هو بخيل من جيب غيره، فإذا حصل بيده شح عليه وبخل بإخراجه، فالبخل ثمرة الشح، والشح يأمر بالبخل، أو بمعنى آخر الشح هو الأب النفسي للبخل. والفرق بين الإيثار والأسرة من كلام ابن القيم يقول، يفسر ذلك بأنه جعل الإيثار اختيارا. هل يمكن الإنسان أن يؤثر غيره على نفسه إلا اختيارا؟ إذن الإيثار يكون اختيارا. أما الأثرة، الأثرة بمعنى أني أفضل النفس على الغير، الأثرة عكس الإيثار، الإيثار أني أفضل غيري على نفسي، أما الأثرة بمعنى أفضل نفسي على غيري. الإيثار ما يصير أنا أؤثر غيري على نفسي إلا طوعا اختيارا، أريد أن أؤثر ابني على نفسي، إذا الموضوع اختياري. إنما الأثرة، الأثرة بمعنى تفضيل النفس على الغير، هاي تكون منقسمة اختيارية واضطرارية، بمعنى إن الإيثار اختياري والأثرة إما تكون طوعا وإما أن تكون كرها. ولكن هي الأثرة تصح كرها، ولكن أفضل أن تكون طوعا. طبعا ودنا نفسر هالكلام بمثال بسيط، ألف وباء من الناس وبينهم كوب ماء. ألف يشعر بالعطش وباء يشعر بالعطش، وكوب الماء هذا ملك لألف. عندما يعطي ألف باء كوب الماء لقد آثره على نفسه اختيارا، هذا معنى الإيثار، عطى صاحبه كوب الماء وهو عطشان، إذن هذا إيثار يكون اختيارا. طيب لو باء أخذ كوب الماء من أمام ألف ففضل باء نفسه على ألف، هذه هني في الموضوع الأسرة هو في عنده مجالين، إما أن يأخذ منه من غير رغبته، ممكن يأخذ ألف يعني مشتهي يشرب الماء ولكن باء أخذ منه آثر نفسه على غيره، هنا تكون الأثرة كرها غصبا عن اللي أمامه. طيب ما هو رضا سكت أنه أنا أخذ من قدامه، أنا باء مثلا فسكت كأنه آثرني على نفسه، هي كرها، آثرك على نفسه بس كرها. هو الأثرة هني أن أخذ كوب الماء أمامه وما رضى له نفسيا، فهنا تكون كرها. لكن لو أخذ كوب الماء ويمون عليه ويحبه وسمح له نفسيا أنه يأخذ لا بأس بذلك، فصحت هنا الأثرة طوعا. يعني ساعات الولد يأخذ اللقمة من فم أبيه ولكن الأب سعيد، لكن لو أخذ اللقمة من فم إنسان آخر غصبا عنه ولكن ما نازعه، لو نازعه ما كانت أثرة، ترك له المنازعة، فهي صحت الأثرة ولكنها كرها. فإذا هي تصح كرها ولكن يحسن وجودها تأثرة طوعا. وفي كتاب الإسلام وتربية الإنسان إبراهيم سعادة يعرف لنا الإيثار بأنه شعور نفسي يترتب عليه تفضيل الإنسان غيره على نفسه في الخير والنفع، وهو خلق نبيل يدل على صدق الإيمان وصفاء السريرة وطهارة النفس وتحقيق الخير لبني الإنسان. استحالة أن الإنسان يفكر أن يكون في خيرية في بني الإنسان ما لم يكون هناك إيثار في العلاقات الأفقية. وأيضا عند عبد العزيز عبد الرحمن قارة في الأخوة الإيمانية يعرف لنا الإيثار هو أن تؤثره، أي الأخ في الله بفضلك، أي أنك تفضله على نفسك وتخصه بصلتك رغبة في نيل الأجر والثواب عند الله، ولا ينشأ ذلك إلا عن قوة في اليقين. 2 وقدرة على الصبر والمشقة. 3 وصدق في الأخوة والانتماء. ومنايف قلتي أن ياثر أخوه في الله على نفسه طمعا في الأجر. نعم. فإن أردت أن أخذ الاثنين طمعا في الأجر وطمعا في كسب محبة هذا الأخ لي. دائما الإسلام عندما الإنسان يقوم باتباع الأوامر والابتعاد عن النواهي، هذا الإنسان العامل في هذا الدين يقوم بالواجبات ويبتعد عن النواهي. أي إنسان يقوم بذلك هو دائما يحصل على ربحيتين، الربحية الرئيسية هي الربحية مع الرب جل وعلا دائما، الأجر والثواب والمحبة وإلى آخره. أيضا يأخذ المحبة وعلاقات أفقية مع الإنسان الآخر. فإذا الإنسان العامل في هذا الدين إنسان قائمي التوجه في كل العلاقات وفي كل المفاهيم. أي أمر يطلب منا الرب جل وعلا نقوم به فهو يحسن علاقتي مع ربي لأني أنا أطيع الرب، ويحسن علاقتي مع الإنسان الآخر. أي أمر طلب مني الرب أقوم به جل وعلا أو معصية أو نهاني عن شيء معين لصالحي. قائمي التوجه. نعم. ما هو المصطلح هذا؟ قائمي التوجه بمعنى يعمل بزاوية قائمة، علاقة طيبة رأسية بخط مستقيم مع رب جل وعلا، وعلاقة طيبة أفقية مستقيمة مع الإنسان الآخر. إذن هو قائمي التوجه زاوية 90 درجة. أما إذا عرفنا الإيثار عند الدكتور عبدالله علوان، يقول هو شعور نفسي يترتب عليه تفضيل الإنسان غيره على نفسه في الخيرات والمصالح الشخصية النافعة. والإيثار خلق نبيل إذا قصد به وجه الله تعالى كان من أول الأصول النفسية على صدق الإيمان وصفاء السريرة وطهارة النفس، وهو في الوقت نفسه دعامة كبيرة من دعائم التكافل الاجتماعي لتحقيق الخير لبني الإنسان. إذن استحالة الخيرية تكون متواجدة مع وجود الشح بين البشر. إذن الإيثار ضرورة اجتماعية حياتية. طيب ما هي أشكال الإيثار في المجتمع؟ في المجتمع عندي أشكال كثيرة، في ضيقة وفي واسعة. أضيق دائرة للإيثار هي إيثار الأمهات والآباء، لأن بفطرة الأم والأب بطبيعتهم يؤثرون الأولاد على أنفسهم. إذن هذه أضيق دائرة. طيب وأوسع دائرة هي إيثار المؤمنين بين بعضهم البعض على غير معرفة لله عز وجل. يعني تؤثر الفقير اللي موجود في إفريقيا أو في البوسنة أو في أي مكان في العالم على نفسك وانت ما تعرفه. فشوفوا وسع دائرة الإيثار في الإسلام، وهذه أسماها وأعلاها. يقول لنا الدكتور حبرنك على نوعين من الإيثار، سماه بالإيثار الأدنى، والنوع الثاني سماه بالإيثار المثالي الأسمى، وهو في الواقع دائرتين، الأدنى هي الضيقة والأسمى هي الواسعة. الإيثار الأدنى هي حب الأمهات والآباء، والباعث هنا على الإيثار أمر فطري في النفوس نتيجة حب شديد. إذن الحب هو المحرك الذاتي القوي الفعال الذي يحمل كالمولد الحراري، فترتفع درجة حرارة الإنسان فتنقاد النفس تبعا لتلك القوة. يعني الأم لما تشوف ولدها الصغير يبتسم لها ويطلب بدلال منها طلب معين، مثلا نفرض أن الأم بيدها تفاحة والطفل الصغير يتدلل على الأم وطلب منها أن تعطيه تفاحة وهي تتضور جوعا، بكمية الحب اللي في قلبها كأن مولد حراري يعطيها طاقة هائلة بحيث أن هي تسير طبعا لهذا المولد الحراري وتبعا لحب هذا الطفل، ورأسا راح تعطيه التفاحة. إذن من اللي قاد الأم في هذه الحالة؟ حبها الفطري لولدها. وهذا سبب من أسباب أن الإيثار الأدنى بين الآباء والأمهات والأطفال يعني ما في شطارة، لأن هذا أمر فطري. إنما الإيثار المثالي الأسمى هو اللي هنا عليه المحك، هو الإنسان الذي يقوم به وهو إنسان قوي جدا. لا ننسى أن الإنسان الذي يملك قوة من الإيثار الأسمى هو الإنسان القوي. نعم، إنسان قوي جدا يعتمد على محاكمة منطقية سليمة في إيثار الآخرين على نفسه، وهذه المحاكمة المنطقية تعتمد على عاطفة إيمانية عاقلة بين المؤمنين وبعضهم البعض، تكون باتجاهين أفقي ورأسي، أفقي بين الإنسان وأخيه الإنسان، بس تسبقها علاقة إيمانية مع الرب جل وعلا ومرضاته سبحانه. إذن الإنسان عندما يؤثر غيره على نفسه منطقياً يفكر في شيء معين، يقول أني إذا آثرت غيري على نفسي سيعطيني رب العالمين الأجر العظيم، في منطقة في العطاء. النقطة الثانية أن مرضات الرب جل وعلا هو العمل الأفضل والأنفع والأصلح، فكيف لي أقوم بعمل يرضي ربي؟ هاي واحد. اثنين، إني أنا إذا قمت بهذا العمل سأحصل على الربحية العظيمة، الأجر العظيم الموعود به، سواء في الدنيا في الخلف، فإني أنا ربي كل منفق يعطي رب العالمين خلف لهذا الإنفاق وعد من رب جل وعلا. والشيء الثاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أم نايف، ودي أن أطرح سؤال. قلتي أن الدائرة الأدنى لما يكون بين الأقارب، والدائرة الأوسع لما يكون خارج نطاق الأقارب، الأخوة في الله. نعم. لكن أنا أجد في بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يؤثر أن تعطي من عندك أقرب الناس إليك، يعني تتفضل عليهم. أنت تنقلنا إلى دائرة أوسع اللي هي الأقارب. إيثار الأقارب هذا مطلوب رأساً بعد الوالدين، رأساً الأقارب مطلوب جداً في الإسلام. أني أنا أثر أقاربي على نفسي، هذه من أعلى الدرجات، والإنسان يصل أقربائه وموصول مع الرب جل وعلا. إذن صلاة الأقارب فيها أصلاً صدقتين، مو صدقة واحدة، لأن رب العالمين حث على الصلة. فالإنسان عندما يعطي القريب الفقير يحصل على صدقتين أو أجرين، مو أجر واحد. لما أنت تعطي الفقير لك أجر واحد، أجر الصدقة. إنما لما تعطي الفقير القريب قمت بطاعتين، أجر الصلة، صلة الرحم، وأجر صدقة الفقير. فإذا إيثار القريب عن البعيد في موضوع الإيثار مهم جدا، والأولوية للأقرباء لسبب معين. السؤال لماذا هذا مسلم وهذا مسلم؟ لماذا أؤثر قريبي في العطاء عن غيره؟ السبب إن الأقرباء لو كانت علاقتي معهم مو طيبة رح يسبب لي أمراض قلوب. إذا كانت القلوب مريضة هذا يسبب لي إن الإنسان يعيق عن الإنتاج. فإذا سلامة الصدور مهمة جدا في العملية الإنتاجية، يكون الإنسان أكثر إنتاجية في كل لحظة يعيش بها. العدو القريب أقرب الناس على إيذاء ذلك الإنسان العامل المنتج. هل ينقص من أجري إذا أنا نظرت بهذه النظرة أني أريد أن أكفي شره عني فأوثره في بعض الأمور؟ بالعكس، أجر هذا، لأن في الإسلام أصلاً حتى العدو الصدقة. نعم. على العدو القريب أفضل الصدقات. لماذا؟ لأن يعني تعالج القلوب، لأن الإسلام جاء لهذه الدنيا يقوم بعاملين. ماذا يريد الإسلام؟ يريد أن يعد إنساناً منتجاً، واحد. اثنين، تهيئة الجو النفسي للإنتاج. هل يمكن الإنسان أن ينتج بدون تهيئة الجو النفسي في ذاته؟ لا طبعاً. طب استحالة لهذا الإنسان أن ينتج بكامل طاقة الإنتاجية، والابن العم عدو، ابن الخال عدو، والأقرباء أعداء إلى آخره. لأن الأقرباء طعنتهم موجع، يقول الشاعر: وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندة. إذن القريب يستطيع أن يضرب بشكل موجع، ويستطيع أن يمنع الإنسان من عملية الإنتاج أو يعيق من إنتاجيته الكاملة. فإذن الإسلام جاء ليعد قلوب سليمة قادرة على الإنتاج. ومن إعداد القلوب السليمة أن الإنسان تكون علاقته مع دوائره علاقة قوية وسليمة. وسلامة صدور، لأن الإنسان البعيد لا يستطيع أن يضرب ويوجع، لأن لو أخطأ عليه والله الله يغفر له. علاقتي معه ما هي علاقة حميمة، لكن ابن عمه وابن خاله وبنت أخته إلى آخره، وخاله وعمه إلى آخره، القرب هذا، أو أخت أو أخ، القرب الرهيب في العواطف ويقابل أعداء، أعتقد هذا الإنسان يكون في منتهى التعاسة ومنتهى حصيلة ناقصة في القدرة على الإنتاج. ولذلك الإيثار في الأقرباء مهم جدا، مهم مو للأقرباء فقط، للمؤثر نفسه غير على نفسه، لأنه راح يرتاح نفسيا، وهو راح يحصل على سلامة الصدر، وهو راح يصير أكثر قدرة على السعادة وعلى الإنتاج في حياته. ننتقل إلى نقطة أخرى، ممكن نسأل سؤال: طيب ما هي دوافع الإيثار؟ شو اللي يخلي الإنسان يؤثر غيره على نفسه؟ طبعا دوافع الإيثار كثيرة. أولها واحد، الإيمان بالله يجعل الإنسان يزهد بما يملك رغبة بما عند الله. يعني الإنسان إذا فكر بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسرمد هناك وهنا في الدنيا، صحيح شيء طيب ولكنها سويعات. فإذا فكر بما عند الله زهد بما عنده، وبالتالي يعطي، هذا شيء منطقي. وروي في ذلك أن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع أرضاً ب80,000، فقيل له: لو اتخذت لولدك من هذا المال ذخراً، فقال: بل أجعله ذخراً لي، وأجعل الله ذخراً لولدي. ثم قسمه بين ذوي الحاجات. إذن هو يقين وإيمانيات. إذن الإيمان بالله يقتدي بإيثار رضا الله على رضا غيره، وأعلاها تكون للرسل، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تجرد للدعوة لله عز وجل مؤثرا رضا ربه على رضا أي إنسان آخر. إذن إيثار الرب جل وعلا ومرضاته نجاة للمرء، وإن أسخط ذلك الناس. وإيثار الرب جل وعلا ومرضاته يستوجب الانصراف عن المعصية إلى الطاعة. إذن إيثار مرضات الرب والإيمان به هذا دافع أني أؤثر غيري على نفسي. إذن أحد دوافع الإيثار إيمان، الإيمان بالله وإيثار ما يحبه الله عز وجل، والإيثار ما عنده على ما عند الإنسان.